وهل من دليل صريح على تحريم تقليم الأظافر وجزاكم الله خير؟ ما في دليل صريح. دليل صريح قلنا لك بالقياس على الشعر، لأنه من نوع الأجزاء النامية في الجسم، فهو من جنس الشعر، فيترك والحمد لله لا يضيرك. والله في نفسي من شيء، لكن ايش قطع؟ لا لا، هم نصوا على انه قال ثلاثة فصاعدة، لأنها قال الجمع من الكلام، لا يقول الحنابلة عليه عن الظفر إطعام مسكين، أنا ذكرت هذا، وعن ظفرين إطعام مسكينين، اجتهاد محض، لكن يمكن أن يقال يستغفر الله ويتوب إليه بس، ولا شيء ولا فدية عليه. نعم.